الخبر في الأخ مثلا مجدي سلطان حاول أن يكتب كتابة مستفيضة جزاه الله خيرا، وخاصة عند قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، هذه معلومة أنها في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية. وتكلم عن هذا ونقل كلام العلم، وهل الحق هو الزكاة أو غير الزكاة، هل هو حق واجب أو ليس بواجب إلى آخره، كلام جيد ونقول طيبة، لكنه كان لم يبين بقي لنا منسوخة، ذكر أنها منسوخة، ذكر بعض العلم أنها منسوخة على اعتبار أن آية الزكاة نزلت المدينة السنة الثانية وهذه السنة مكية إلى آخره. وله رأي، أظن ما موجود مجدي، موجود مجدي فيه ما جاء. وخلاصة رأيه قال فالذي يبدو من خلال قراءة تفسير هذه الآية ولأصول التفسير ووصول الفقه الذي يفهمه والله أعلم أن النسخ لا يكون إلغاء ورفع حكم سابقا بحكم الله فحسب كليا، ولكن ورفع حكم من جهة، وهو أن الآية هنا عامة وآتوا حقه يوم حصاده، والحق يدخل فيه الإجاب والندب، وليست قطعية الدلالة في إخراج الزكاة المفروضة مما تنبت الأرض، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فبينت السنة أنها نزلت في الأنصار هكذا، بل رفع ما كان عام من حيث المقدار، وبقي ما كان مفسرا بالمقدار والكمية إلى آخره. وكذلك لا تعارض من أن الآية المكية ويذكر من أن الآية مكية ويذكر فيها حكم الإنفاق على سبيل وجوب الشرع من غير تحديد إخراج جزء معين، والزكاة فرضت المدينة على سبيل حق مخصوص في مال مخصوص بقدر مخصوص في ضيفة مخصوصة، فدل ذلك على تجهيز النفس في مكة على الإنفاق إلى آخره. هذا حقيقة كلام جيد، خاصة الجزء الأخير وهو مقارب مما يقرره كثير من العلم حقيقة، يعني وهو موضوع أولا أنه قد يكون كحق ليس مقدرا وليس هناك يعني حتم في إيجابه، لماذا لا أؤخر الكلام حتى أستعرض كلامكم على كل حال حتى ننسق لك، على كل حال محاولة جيدة، وكتب حوالي 8 صفحات في كلام جيد الأخ هذا الشيخ الصباغ المجددي، نقل من عند قوله تعالى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إلى آخره، وحاول يتكلم عن هذه الآية. نقول طيب، لكن ما فيها خلاصة رأي، نقول يفهم من السياق أنها على زكاة التطوع، لأن الكفار قريش ما آمنوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو آمنوا لأصبحت أو فملكة الشرعية الدينية لإقامة الأركان الإسلام إلى آخره. على كل حال محاولة طيبة، لكن ليس في وضوح رأي بين يعني. وهذا الأخ أمان علي أمانة وينه جزاك الله خير، نقل من فقه السنة ونقل من فتح الباري، قال إلى آخره، ذكر كما قريبا ما ذكر الشوكاني في التعريف إلى آخره متعيه الشرعي، وكذا قال محمد زكريا الكندهلوي صاحب الزم سالك، وادعى ابن خزيمة أن فرضها كان قبل الهجرة، على كل حال يعني جيد من حيث تحقيق فرضيتها، لكن كان السؤال عن الآيات المكية كيف نوجهها؟ الآيات المكية إذا قلنا أن الفرض كان في المدينة، إذا ما بينما الآيات المكية فيها كلام عن الزكاة، فكيف نوجه ذلك؟ هذا أيضا الأخ ما ذكر اسمه، أظنه أنصاري، كان يكتب لنا كثير، الأخ الأنصاري. هذا لمن هذه؟ يعرف خطه، خطه متميز. أظن لك أي ناية، ما كنت اسمك إيش؟ قال عن فتح الباري أيضا، يقول ذكر الآية التي فرض من الزكاة مدنية، وكانت السورة مكية كما أن السورة المكية فيها آية مدنية. هذا كلام عجيب. وفي الموطأ الإمام مالك يقول أنها فرضت بعد الهجرة عند الأكثر، وذكر أن الآية التي فرض منها الزكاة أو ذكر فيها الزكاة أنها مدنية ولو كانت السورة مكية، كما أن السورة المكية فيها آيات مدنية إلى آخره. لهذا يعني تعميمهم صعب، يعني قد يكون صحيح في بعض السور المكية فيها آيات تكون مدنية، هذا ذكره العلماء في بعض، لكن في آيات الزكاة كلها لا، التي في النمل والتي في فصلت والتي في الحق الواجب والحق المعلوم إلى آخره، في الحاقة أو في الأنعام تحقق يوم حصاده، هذا كله الجزم بأنها مدنية لا. وهذا الشيخ محمد آدم أحمد، وينه؟ محمد آدم أحمد، أحسنت يا أخي. هذا ما ذكر المرجع، يقول أما فرضية الزكاة فيكاد يكون موضع اتفاق بين العلماء لورود كثير من الحديث ذلك من حديث أبي سفيان في مخاطبة مع هرقل ومعاذ اليوم، قال حافظ الفتح ما يدل أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة، اتفاقهم على أن صيام رمضان فرض بعد الهجرة لأن لا إلى آخره. طيب، وصدقة الفطر إلى آخره. وأما الآيات المكية التي تدل على وجوب الصدقة وإخراج الزكاة وإطعام المساكين كقوله تعالى وفي أموالهم يوم حق معلوم إلى آخره، فيمكن القول بأن المراد بها أهل الصدقة والزكاة وليس المراد الزكاة ذات النصاب والحول. كلام لطيف يعني لا بأس به، هذا جيد. هناك من ذهب إلى ذلك من الأئمة منهم ابن كثير فقال في تصديق قوله تعالى هو المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، مراد الزكاة هذا طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة. وقال السدي أي لا يؤتون الزكاة، وقال قتادة يمنعون زكاة أموالهم. ثم قال ابن كثير وهذا هو ظاهر عند كثير من المفسرين وفيه نظر، لأن إجابة الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة على ما ذكر غير واحد، وهذه الآية مكية. اللهم إلا أن يقال لا يبعد أن يكون الصدقة والزكاة كان مأمورا به، أن يكون أصل الصدقة والزكاة كان مأمورا به في ابتداء البعثة كقوله وتحقه يوم حصاده. وأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة ويكون جمعا بين القولين والله أعلم. إذن لطيف، هذا جيد، وهذا مما سوف نبينه لكم يعني. وإذا هناك من حاول الجمع بين القولين فقال الشيخ منصور بهوتي عند قوله عند قول المؤلف فرضت المدينة، قال الفروع لعل المراد طلبوها وبعث السعاة لقبضها. وقال أيضا قيل إنها فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها. كلام جيد الحقيقة، نراجع فتح الباري وتفسير ابن كثير وكشف لكم حقيقة هذه خلاصة جيدة وواضح الاهتمام والعناية، واضح الفهم أنه فاهم المراد، وكلام جيد حقيقة يعني وخلاصة لطيفة. وهذا أبو عبد الله، وين أبو عبد الله؟ أنت اكتب اسمك كامل جزاك الله خير، وإن كان كنية طيبة لكن كم لله من أبو عبد الله، جزاك الله خير. طبعا لا نقصد بها كلام الله، هذا وضع الحديث، وقال أن وأحد وضع الحديث قصاصين، على كل حال من القصاصين كان وقف في مسجد، قال والمسجد كان فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كان قال أخبرنا أحمد بن حنبل وحدثنا يحيى بن معين وقال عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت أحمد بن حنبل هل حدثت فيها الحديث؟ قال لا. قال وأنت يا أحمد هل حدثت؟ قال لا. وجاب 20 حديث كله، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد بن حنبل. فلما انتهى جاءوا إليه قالوا يا هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى بن معين، ما حدثنا بهذا. قالوا كم لله من أحمد بن حنبل يحيى بن معين، ما في إلا أنتم كثيرين يا شيخ. فأنا أقول لك كم لله من أبو عبد الله، كم من أبي عبد الله، لكن ليس على طريقة هذا القصاص. هذا أيضا جزاه الله خير، أبو عبد الله يقول نقع عن سيد سابق في فقه السنة، كانت فريضة الزكاة مكة في أول الإسلام مطلقة، ولم يحدد فيها المال الذي يجب فيه ولا مقدار ما ينفق، وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم. وفي السنة الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كلنا. أيضا هذا لطيف، إشارة كما قال أخوكم في العبارة السابقة أنه يمكن أن تكون، وكما ابن كثير، أنها قد تكون فرضت على جهة الإجمال ثم بينت في المدينة بعد الهجرة. وأيضا نقل عن حشد رضا المربع، وذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أنها فرضت المدينة، وقال الفروع والعادة المرادة طلبها وبعض السعاة لقبضها، وقال الدمياطي فرضت في السنة الثانية بعد زكاة الفطر بدليل قول قيس بن سعد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل نزول هذه الزكاة. إذن هذا لاحظوا مع أنها يعني كلمتين أو ثلاث كلمات، وهناك أيضا كلام زميلكم خلاصة لكن جيدة، بينما الإنسان ينقل نقول تفسير وقال طيب، هذا لا شك مفيد، لكن ليس المقصود هو النقل، المقصود أنك تفهم بحيث تقرأ وتكتب أقل مما تقرأ. أما أنك تكتب من غير تحقيق ومن غير تدقيق، هذا يعني ما يفيد كثير، لكن المهم هو أن تقرأ وتجمع وتنظر ثم تستخلص. فهذا جهد مشكور من أبي عبد الله جزاه الله خيرا، وأيضا خلاصة طيبة. هذا لم يكتب اسمه، ولا مانع أن نكنيه بأبي عبد الله، لأنه كل أبناءنا عبيد الله، وغير على قضية كل أبناءنا عبيد الله، يقال فيها أب كان جالس معه ابنه اسمه عبد الله، وكان يعني كأنهم قالوا عبد الله أو ينادون عبد الله، فلم يجيب الولد، فقيل له ألست عبد الله؟ قال كلنا عبيد الله، ذكرني عبد الله بن فلان حتى أعرف، كلنا عبيد الله. فكان في القوم واحد آخر وابن له ابن أيضا أو اسمه حمزة هكذا، فقال شفت كيف الولد هذا ذكي، قال كلنا عبيد الله، هذا صحيح. فجاء مرة ثانية فاتصلوا ناده، قالوا حمزة، قال كلنا حميز الله، تريد من أنت يعني؟ فنحن وكلنا إيش عبيد الله. فهذا لم يذكر اسمه الشيخ هذا لم يذكر اسمه، لمن الورقة هذه؟ وكلنا عبيد الله. على كل حال، قال تعالى، قال نقل عن الشوكاني فتح القدير وفي أموالهم حق للسائل آخره، مقال قتادة الزكاة المفروضة والأول أولى، يعني تقرب إلى الله، فيحمل على صدقة النفع وصلة الرحم مقير الضيف، لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة، هذا في سورة الزاريات. وفي المدثر عند قوله ولم نكن بالمسكين إلى آخره، قال وهذاني محمول على صلاة الواجب والصدقة الواجب، لأنه لا تعذيب على غير الواجب، هذا ما تيسر بحثه. على كل حال محاولة طيبة، لكنها يعني تحتاج إلى مزيد من البحث. وهذا أحمد زكريا، شيخ أحمد، عند قوله تعالى ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قال عن ابن جرير اختلف أهل التأويل معناه لا يعطون الله الطاعة تطهرهم وتزكي أبدانهم، كان المعنى اللغوي يعني، قال هم الذين يشهدون لا إله إلا الله، الذين لا يشهدون لا إله إلا الله طويل المشركين، ولا يقرون بزكاة أموالهم التي فرضها الله ولا يعطونها إلى آخره. وذكر أحاديث في ذلك، ثم قال والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا معناه لا يؤتون الزكاة، وذلك أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة، أن في قوله تعالى وهم بالآخرة لأن وأن قوله تعالى وهم بالآخرة كافرون دليل على أن ذلك كذلك، لأن الكفار الذين عنوا بهذه الآية كانوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله إلى آخره. وقال الدوسي لا يقال إن الزكاة فرضت بالمدينة والسورة المكية، لأننا نقول إطلاق الاسم على طائفة مخرجة من المال على وجه من القربة مخصوص كان شائعا من القربة مخصوص كان شائعا قبل فرضيتها بدليل شعر أمية ابن أبي الصلت الفاعلون للزكاة، على أن هذا الحق على هذا الوجه المعروف أيضا كلام لطيف حقيقة، كلام لطيف وفي جدة عما ذكر الزملاء وزملاءكم، وهو إيش الإشارة إلى أن هناك معنى شائعا عند العرب، وهو أن أي شيء يخرج كان يسمى زكاة، أي شيء يخرج كان يسمى زكاة. ولهذا قال لأننا نقول إطلاق الاسم على طائفة مخرجة من المال على وجه من القربة مخصوص كان شائعا قبل فرضيته، هذا لطيف جدا الحقيقة يعني، بدليل شعر أمية بن أبي الصلت الفاعل للزكاة إلى آخره، وقد كان مكة إلى آخره، هذا جيد يعني، أيضا هذا نوع من التوجيه دقيق، وهو أنه اللغة أن اللغة لها معنى الزكاة في اللغة بمعنى إخراج أي شيء، إخراج أي شيء غير القدر المخصوص الذي سيأتي مفصلا في المدينة، يعني إخراج شيء معلوم يسمى زكاة، هذا أيضا لطيف جدا، وهذا أول مرة نطلع عليه حقيقة، هذا ما ذكر أحد ذكره. وهذا الأخ أحمد الأنصاري نعم في قوله المشركين قال عن ابن طلحة بن عباس يعني الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وكذا قال عكرمة إلى آخره، والزكاة من طهارة النفس وإلى آخره، زكاة أموالهم هو الظاهر يمنعون زكاة أموالهم، هذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير، وفيه نظر لأن إيجاب الزكاة إنما كانت في الثانية من الهجرة على ما ذكره غير واحد، وهذه الآية مكية، اللهم إلى أن يقال لا يبعد أن يكون أصل الصدقة والزكاة مأمورا به لذلك بذلك قوله تعالى وآتوا حقه ويوم حصاده، وأما الزكاة ذات النصب والمقادير كما قال اللطيف أيضا، هذا جيد كما ذكر زملائكم جمع معقول. وهذا أحمد بن محمد عيد أنصاري، وينه أحمد كل اثنين ذاك الله خير، فتح القدير الشوكاني أيضا في قوله والمشركين قال الضحاك ومقاتل لا يتصدقون ولا ينفقون في الطاعة إلى آخره، وقال طراء كان المشركون ينفقون نفقات ويسقون الحجيج ويطعمونهم، فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. إذا كان هذا ثابت لطيف يعني، إذا كان هذا ثابت فهو جيد، وأيضا يؤيد ما قاله الأخ الشيخ زكريا من حيث أنه الزكاة أي قدر يخرج يسمى زكاة، يكون هذا جيد يعني، إذا ثبت أن هذا سبب النزول إذا يتعارض هذا مع هذا، هو جيد على كل حال. ويقول أرجو أن تتحمل ردات الخط، لا خطك جيد يا شيخ، ما هو ردي واضح وجيد وزادك الله، ما في إشكال. مختار محمد أنت قال جزاك الله خير من إلى آخره في قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الزكاة والمفروضة، وقال إنه حق سوى الزكاة يصل به رحما أو يقري به ضيفا أو يحمل كلا أو يغني محروما إلى آخره، السورة المكية وفي الزكاة بالمدينة. قال ابن عربي والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة لقوله تعالى في سورة سأل والذين في قلوبهم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الحق المعلوم هو الزكاة إلى آخره. وقرطبي قال أيضا وقال بأن الزكاة هو أصح لأن وصف الحق بأنه معلوم، وسوى الزكاة ليس بمعلوم إنما هو على قدر الحاجة إلى آخره. وقال الشوكاني والظاهر أن الزكاة إلى آخره، وقال الحق هنا والشوكاني لا نعم الشوكاني، وقالت صاحب التسهيل ابن جزياني الحق هنا نوافل الصدقات وغير مورد الزكاة، وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت إلى آخره، وقال منسوخة ولا تعارض بين الزكاة والنوافل. على كل حال جهود مشكورة، وطيبة وزادكم الله. والخلاصة في هذا أن يقال إما أن يراد بالزكاة التزكية، تزكية البدن كما قال قال أن تزكى، وطبعا هذا بعيد، والمراد الزكاة يعني ما تزكي، ما تتزكى به النفوس من فرائض الإسلام ومن الإيمان والطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه تزكية. هذا قول وهو بعيد. القول الثاني أنها فرضت الزكاة مجملة، يعني كان مطلوب منهم أن يخرجوا ولم يؤمروا بتحديد، فإذا مفروض الزكاة في مكة ولكن التفاصيل الأحكام والتحديد كان بالمدينة. وإلى حد ما قد يكون لهذا وجه، من حيث أن أولا المسلمين في مكة كانوا ضعافا وما كان عندهم مال، أغلبهم كانوا مستضعفين وكانوا فقراء. والأمر الثاني أن المسلمين في مكة في العهد المكي كانوا أقوياء جدا، وكانوا متعاونين ومتعاضدين بحيث لا يحتاج أن يفرض عليهم شيء. لكن لما جاء مجتمع المدينة واتسع وصار في منافقون وفي يهود وفي تخلخل، بحيث أنه فعلا نزلت الفرائض، هذا فيه ربع العشر، هذا فيه نصف العشر، هذا فيه كذا كذا، ادفعه. بينما في المدينة في مكة، وهذا عادة، يعني عادة الدعوة أول ما تقوم تقوم على فئات أقوياء يضحون بكل شيء، بل ما يحتاج أن يقول أعطي 10 ريال، يعطي كل ما عنده. هذا العادة، العادة أن الشيء الدعوة حينما تقوم والقوة، وأنهم يدفعون من غير فرض ويدفعون من غير تحديد، ويكون عندهم تعاضد وعندهم قوة وعندهم تكاتف عجيب. وهذا الذي فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله في مكة، حتى أنهم تحملوا أذى كثيرا، هاجروا إلى الحبشة، تحملوا أذى شديد من صناديد قريش، كانوا يعرضون للشمس ويعرضون للرمضاء ويعرضون للقتل وللصلب، كان عندهم قوة عجيبة. ففي في في في مكة كان ما يحتاج الأمر، يعني عندهم من قوة الإيمان وعندهم من البحث، لا يحتاج أن يفرض عليهم شيء معين، يكفي أن يقول طعام المسكين، يكفي أن يقول طلق تحمل عقبة، فيخرج كل ما عنده ويخرج الإنسان بنفسه وماله ويترك أهله وأوطانه، والقضية كانت قوية. لكن لما انتظم المجتمع وقامت الدولة، معلوم أن يحتاج إلى تنظيم، لأن النفوس تختلف، فحين صار التحديد يخرج ربع العشر، يخرج نصف العشر، يخرج ربع العشر، وهكذا. إذن هذا أيضا توجيه، هذا هو التوجيه الثاني. التوجيه الثالث وهو أيضا دقيق إن ثبت، وهو أن يقال إن الزكاة لها معنى في اللغة غير الطهارة والنماء. الطهارة والنماء والصلاح هذه معاني لغوية معروفة، لكن أنها تعني إخراج قدر من المال، من أخرج قدرا من المال عند العرب يسمى زكى. إذا كان كذلك وهذا ثابت انتهت المشكلة. إذا كان معناها اللغوي معروف عند العرب أنك إذا قال زكوا أخرج شيء أي شيء، إذن هذا جيد، فيكون إذن يكون الدور الذي كان في المدينة هو التوزيع وإخراء وبيان المقادير والزكاة، وإذا ثبت فهذا جيد جدا. وكذلك إذا ثبت سبب النزول في غير المشركين الذين يأتون الزكاة، إذا ثبت هذا أيضا هذا كلام جميل جدا. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سوف نشير إن شاء الله في، كنت أريد أن أتكلم هذا اليوم عن البحث وطرق البحث، لكن يبدو الوقت ما يتسع، لكن في جلسة قادمة إن شاء الله.